تقول ان لم تسمع. ما ينزل عليه يحرم بالحج ولا يجب عليه الهدي اذا جاء اليوم الثامن يحرم وصلنا جدا قال له وقالوا لنا ان المدينه مغلقه فحل التالي خلاص ما دام انه قال المدينه مفتوحه يعني معناته انه وجهتنا ليست الى مكه وجهتنا المدينه ما في شيء ما دام انه قال المدينه مفتوحه فمعنى هذا اصبحت الوجهه والنيه والامر معقود على السفر الى المدينه لا الى مكه ما قالوا لي يعني في أيام شريق يعني ثلاثة وقلت هو أعمال الحج يعني لازم الانتهاء تنتهي تنتهي عند النزول من عرفة النزول من منى بعد اليوم الثالث والرابع أيوه والطواف السعي تنتهي جميع أعمال الحج تنتهي جميع أعمال خلاص بعدين هو حر يعني سوى اللي يبغى يسوي ما في أيام شريق ثلاثة أو أربعة هي أيام التشريق أيام منى يمينها بس معروفة هي يعني أول عندك النزول من عرفات بعدين مزدلفة نعم. بعدين منى يومين ثلاثة يومين يعني يومين بعد العيد يومين أو ثلاثة يومين أو ثلاثة أيام يومين أو ثلاثة أينا. كان يومين يجب يجيب العمرة خلاص بعد ما ينزل من منى من خلاص مباشرة شكرا خلاص يا أخوانا بنقضي لها بالدرس بعدين إن شاء الله تعرف بعد الدرس إن شاء الله تسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على صفة خلقه وحبيبه ونبيه محمد صلوات الله وسلامه عليه اللهم صل وسلم وعلى آله وأزواجه الطيبين الطاهرين وعلى أصحاب نبينا أجمعين وعلى من اهتدى بهداهم ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين وأنا معهم بمنك وكرمك وإحسانك يا أكرم الأكرمين اللهم ألهمنا رشدنا وارزقنا الصواب والتوفيق والسداد إنك على كل شيء قدير أما بعد فإن الله تبارك وتعالى ما خلق العبد وخلق المخلوق وخلق الإنسان إلا لغاية سامية ولأمر عظيم جدا ما خلقه ليتكثر به من ضعف أو يستكثر به من ضعف وما خلقه ليستنصر أو لينصره من ضعف ولا ليستكثر به من قلة ولا خلقه ليطعمه ولا ليسقيه تبارك وتعالى وإنما خلقه لغاية عظيمة وهذه الغاية هي عبادته تبارك وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما خلق حصر خلقه وإيجاده لعبادته تبارك وتعالى، حصر خلق الإنسان وإيجاد الله سبحانه وتعالى وإيجاد الإنسان لعبادته تبارك وتعالى لا لأي أمر آخر، لا يعبد سواه ولا يتجه إلا إلى الله تبارك وتعالى. فهذا هو شأن العبد مع ربه سبحانه وتعالى، وتأتينا الآيات والنصوص في هذا، والحديث النبوي الشريف فيه ما يدل على ما تدل عليه الآية، وذاك هو قوله صلوات الله وسلامه عليه، أو ما معناه أن كل مولود يولد على الفطرة. فالإنسان مفطور على طاعة الله وعلى عبادة الله، لأنه لم يخلق إلا لهذه الغاية السامية ولهذا الأمر العظيم الذي هو عبادته سبحانه وتعالى. لم يخلق لأمر آخر أبدا، لا لعبث ولا للعب ولا لدنيا ولا لكذا ولا لكذا، وإنما خلق لعبادته تبارك وتعالى، لهذا الأمر العظيم الذي به يكون عبدا لله، يكون عبدا لله، مخلوق لله، تقرب إلى خالقه وإلى بارئه وإلى ربه الذي خلقه ورباه بنعمه. والآن نستمع إن شاء الله إلى الآيات وإلى ما تدل عليه، فبه نستعين. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال شيخ الإسلام: العبادة هي طاعة الله بامتثال ما أمر الله به على ألسنة الرسل. وقال أيضا: هي طاعة الله، هي طاعة الله، طاعة الله بأي شيء؟ بامتثال ما جاءنا وبلغنا على ألسنة الرسل. يعني الرسل أرسلهم الله، الله لما خلق، عندما خلق الإنسان هذا العبد وهذا الإنسان، سواء كان من الثقلين يعني من الجن والإنس أو من الإنسان، عندما خلقه الله تبارك وتعالى أو لما خلقه الله سبحانه وتعالى ركب فيه العقل ليعرف بالعقل وبواسطته كل نافع وضار، كل ما ينفعه وكل ما يضره. فنفعه في طاعة الله وفي الإقبال على الله تبارك وتعالى، وضرره وهلاكه وضياعه في معصية الله وفي عدم طاعة الله وفي عدم عبادته سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك ركب فيه الحواس التي بواسطتها يدرك الإنسان ما أوجب الله عليه أو ما أراده منه أو ما ابتغاه منه، الذي أو التي هي العبادة والإقبال على خالقه وبارئه. جعل فيه السمع يسمع فيه ما جاءت به الرسل أو يسمع بواسطته ما جاءت به الرسل، وجعل فيه البصر يدرك فيه الآيات الكونية التي أودعها الله سبحانه وتعالى في هذا الكون أو جعلها في نفس الإنسان أو في غيره. فبواسطة هذه الأمور يهتدي الإنسان إلى ربه وإلى خالقه وبارئه، فيدرك بسمعه ما جاءت به الرسل وما أمرت به الرسل أو نهت عنه الرسل. فطاعة الله أو فعبادة الله هي طاعته بكل إطاعة الله سبحانه وتعالى بما أمره الله به على لسان رسله، فيتقرب إلى الله ويطيع الله سبحانه وتعالى بما أمره به أو باجتناب ما نهاه عنه، وذلك على ما جاءنا وبلغنا على لسان رسله الكرام صلوات الله وسلامه عليهم. وقال أيضا: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. اسم جامع، اسم هذه العبادة ليعبدون اسم يجمع كل ما يحبه الله ويرضاه. من أين؟ من الأقوال والأعمال. هذا الاسم يجمع كل ما يحبه الله ويرضاه من العبد، والله لا يحب من العبد ولا يرضى من العبد إلا العبادة والطاعة. فالاسم هذا اسم جامع للأقوال والأعمال، والأقوال والأعمال مبنية على اعتقاد القلب، فأصبح هذا الاسم الجامع يجمع كل ما يرضاه وكل ما يحبه تبارك وتعالى إذا كان صادرا، إذا كان أقوالا أو أفعالا وصدرت من قلب صادق خالص لله تبارك وتعالى، خلص لله وأخلص أعماله وأقواله لله تبارك وتعالى. لا من قال لا إله إلا الله وفي قلبه زيغ وهلاك والعياذ بالله، ولا من قام إلى الصلاة وهو يعبد غير الله أو يتقرب إلى غيره تبارك وتعالى، أو في قلبه شك أو في قلبه مرض والعياذ بالله. فالعبادة جامعة لأمور ثلاثة: صحة الاعتقاد، ثم بعد ذلك ما ينتج عن صحة الاعتقاد من الأقوال والأعمال. قال ابن القيم: ومتارها على 15 قاعدة من كملها كمل مراتب العبودية. وبيان ذلك أن العبادة منقسمة على القلب واللسان والجوارح. والأركان للعبودية 5: واجب ومستحب وحرام ومكروه ومباح، وهن لكل واحد من القلب واللسان والجوارح. هذه الأمور الثلاثة التي بها يكون الإنسان مطيعا لربه وعاملا بأمر ربه ومقبلا على ربه وعبدا لله تبارك وتعالى. هذه الأمور لها كما ذكر ابن القيم لها 15 قاعدة، أو يكون أو تعود إلى 15 قاعدة. هذه القواعد تفسيرها أن العبادات لها 5 أحكام: واجب وحرام ومكروه ومستحب ومباح. فهذه الأمور الخمسة أو الأحكام الخمسة تطبق على الأمور الثلاثة، على أمور القلب وما يعود وما يصدر عن القلب، وعلى أمور القول التي تصدر عن اللسان، وعلى الأعمال التي يقوم بها الإنسان ويعملها بجوارحه. فأعمال القلب تكون أحيانا واجبة، وأحيانا تكون محرمة، وأحيانا تكون مستحبة، وأحيانا تكون مكروهة، وأحيانا تكون مباحة، وكذلك أقوال اللسان، وكذلك ما يعمله الإنسان بجوارحه. فأصبحت للأمور الثلاثة 15 قاعدة أو حكما تعود إليها وترجع إليها وتفسر أو تبين بها. وقال القرطبي: أصل العبادة التذلل والخضوع، وسميت وذاك الشرع على المكلفين عبادات لأنهم يلتزمونها ويفعلونها خاضعين متذللين لله تعالى. ومعنى الآية: العبادة هي الخضوع لله والتذلل لله. العبادة الخضوع لله والتذلل لله سبحانه وتعالى. كيف يكون ذلك؟ أنت يا أيها الإنسان ويا أيها العبد مخلوق لله ومربوب بنعمه التي أنعم بها عليك منذ أوجدك من العدم إلى الوفاة وإلى ما بعد ذلك. فأنت عبد لله مربوب له بنعمه، لا تنفك عن ذلك أقل من طرفة عين. فإذا كان الأمر كذلك فعليك أن تخضع وتتذلل لخالقك وبارئك وتنكسر بين يدي ربك سبحانه وتعالى، لأنه هو خالقك وهو الذي رباك بنعمه، ولولا ذلك لما كنت أو لما كان لك أمر ألبثة. فإذا كان الأمر كذلك فعليك أن تخضع تمام الخضوع لله وحده لا شريك له، وتنكسر بين يديه وتتذلل له وحده لا شريك له. لا يخلقك ويوجدك ويربيك بنعمه ثم تلتفت إلى مخلوق آخر أو تنظر إلى مخلوق آخر. كل ما عداه وكل ما سواه مخلوق له ومربوب له، وهو رب الكون سبحانه وتعالى كله. فلا تصرف نظرك ولا قلبك إلا إليه سبحانه وتعالى، أو بعبارة أخرى لا يتجه قلبك ولا نظرك ولا أي جارحة منك إلا إليه تبارك وتعالى بأي حال من الأحوال وعلى أي ظرف كنت، في رخاء أو شدة. فالاتجاه إليه. نعم. ومعنى الآية أن الله تعالى أخبر أنه ما خلق الجن والإنس إلا لعبادته، فهذا هو الحكمة في خلقه. قلت وهي الحكمة الشرعية الدينية. قال ابن كثير وعبادته هي طاعته بفعل المأمور وترك المعروف، وذلك هو حقيقة دين الإسلام. لأن معنى الإسلام الإسلام لله تعالى المتضمن غاية الانقياد والذل والخضوع. نعم، الاستسلام لله المتضمن غاية الانقياد والخضوع لله، الانقياد والخضوع لله تبارك وتعالى، والإقبال على ربه وعلى خالقه. عندما يدعو أو دعا صلوات الله وسلامه عليه قال أنا عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، كل أمري وكل شأني إليك، لا منجى ولا ملجى من الله إلا إليه، كل الأمر إليه تبارك وتعالى. قال ابن كثير وقال أيضا في تفسير هذه الآية ومعنى الآية أن الله تعالى خلق الخلق ليعبدوه وحده لا شريك له، فمن أطاعه جازاه وتم الجزاء، فمن أساه وأذبه وشد العذاب، وأخبر أنه غير محتاج إليه. نعم، هذه أيضا تدل على أمرين. الأمر الأول أن الإنسان إذا عبد الله وقام بما أوجب الله عليه جازاه بالجنة، جازاه بالنعيم المقيم، وهو عنا غني تبارك وتعالى. وإذا عصاه الإنسان والمخلوق فجزاؤه النار والعياذ بالله، وهو الغني عن الطائفتين، غني عن كل إنسان لا يحتاج إلى أحد سبحانه وتعالى. والأمر الآخر أن الله مع أنه خلقنا، إذا خلقنا لعبادته ولطاعته كما استهللت به كلامي، فليس بمحتاج إلينا، لا يحتاج إلينا لا في نصرة ولا في أن يستكثر بنا حتى ننصره تبارك وتعالى، ولا لأنه ضعيف فيحتاج إلى ما يقويه تبارك وتعالى، كلا والعياذ بالله. فالله غني عن سائر خلقه، غني عن سماواته وعن أرضه وعن عرشه وعن كرسيه وعن سائر خلقه من ملائكته وإنسه وجنه، غني عن كل شيء، قائم بذاته، ليس بحاجة إلى من عداه سبحانه وتعالى، وكل من عداه محتاج إليه ومفتقر إليه وأمره إليه. فإذا خلق الجن والإنس وهو الغني عنهم لطاعته ولعبادته فالأمر عائد إليهم لا إليه سبحانه وتعالى. خلقنا لعبادته، وإذا عبدناه رزقنا جنته وأعطانا جنته وأدخلنا جنته، وإن عصيناه والعياذ بالله فمصيرنا إلى النار والعياذ بالله. وهو الغني عن كل عن جميع الطائفتين، عن الطائفة المطيعة والعاصية، فمن أطاعه دخل جنته ومن عصاه دخل ناره. وأخبر أنه غير محتاج إليهم، بل هم الفقراء إليه في جميع أحوالهم، وهو خالقهم ورازقهم. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه في الآية: إلا لآمرهم أن يعبدوني وأدعوهم إلى عبادتي. وقال علي كرم الله وجهه ورضي الله تعالى عنه وأرضاه، علي بن أبي طالب بين معنى هذه الآية، أو ذكر معنى آخر، وهو أن معنى قوله تعالى ليعبدون لكي آمرهم أو لآمرهم فيطيعوني ويعبدوني. وإذا أمر الله بأمر فعل الإنسان أن يمتثل أمره، وإذا امتثل أمره كان عابدا لله مقبلا على الله سبحانه وتعالى، مطيعا لله وعبدا لله. فقال مجاهد: إلا لآمرهم وأنهاهم. اختاره الزجاج وشيخ الإسلام: إلا لآمرهم وأنهاهم. إلا لآمرهم وأنهاهم، فإذا أمرهم وامتثلوا أمره كانوا عبيدا لله وعابدين لله. كذلك إذا نهاهم على لسان رسوله، طبعا الأمر والنهي لا يبلغنا أو لا يأتي إلى المكلفين إلا من طريق الرسل أو عن طريق الرسل، فأمره لنا سبحانه وتعالى ونهيه لنا سبحانه وتعالى على لسان نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه. فإذا أمرنا بأمر على لسان نبينا، سواء كان هذا الأمر في الكتاب العزيز أو في سنة نبينا، أو نهانا عن أمر في القرآن أو في السنة وامتثلنا أمره واجتنبنا نهيه، أصبحنا عبيدا له سبحانه وتعالى. قال: ويدل على هذا قوله: أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ قال الشافعي: لا يؤمر ولا ينهى. وقال في القرآن في غير موضع: اعبدوا ربكم. نعم، أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ يترك سدى هكذا ويكون خلقه عبثا؟ كلا، الإنسان ما خلق إلا ليؤمر وينهى ويطيع ربه ويقبل على خالقه وبارئه تبارك وتعالى. نعم. فقد أمرهم بما خلقوا له وأرسل رسل بذلك، وهذا المعنى هو الذي قصد بالآية قطعا. نعم. وهو الذي يفهمه جماهير المسلمين ويهتدون بالآية عليه. وقال: وهذه الآية تشبه قوله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. نعم، تشبه قوله هذه الآية والمعنى الذي اشتملت عليه هذه الآية ودلت عليه هذه الآية الكريمة، هو قوله: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. فالله سبحانه وتعالى ما أرسل الرسل وأنزل الكتب إلا ليطاعوا وليمتثل ما جاءوا به من أوامر ويجتنب ما نهوا عنه من نواهي، وكل ذلك عن الله، وهم الواسطة بين العباد وبين الله تبارك وتعالى. ثم قد يطاع وقد يوصى، وكذلك ما خلقهم إلا لعبادته، ثم قد يعبدون وقد لا يعبدون، وهو سبحانه وتعالى لم يقل أنه قال الأول فهو خلقهم ليفعل بهم كلهم، الثاني وهو عبادته، ولكن ذكر أنه فعل الأول ليفعلوهم الثاني فيكونوا هم الفاعلين له، فيحصل لهم بفعله سعادتهم ويحصل ما يحب ويرضى منه ولهم. ويشهد أي نعم، هو طبعا كما قلنا وبينا أن الله سبحانه وتعالى خلقهم وأوجدهم، خلق الثقلين وأوجد الثقلين الجن والإنس، وهما المكلفان المأموران بعبادة الله وبطاعته، يعني المكلفان بطاعة الله وعبادته، بقوله تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وإلا فجميع الخلائق تعبده وتنزهه وتسبحه وتقدسه وتمجده كما قالت الملائكة: ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. وكما قال تبارك وتعالى: وإن من شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فكل شيء يعلم أن الله ربه وأن الله خالق وأن الله خالقه وموجده، ويسبح ربه وينزه ربه من كائن حي ومن جمادات. لكن التكليف للثقلين للإنس والجن، فالجن والإنس هم الذين كلفوا وأمروا بطاعة الله، وما خلقهم إلا لهذا. فحصل خلقهم وحصل إيجادهم وأوجدهم الله تبارك وتعالى لهذا، لعبادته وطاعته. ويشهد لهذا المعنى ما تواترت من الأحاديث، فمنها ما أخرجه مسلم في صحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى لأهون أهل النار يا بابا: لو كانت لك الدنيا وما فيها ومثلها معها أكنت مقتديا بها؟ فيقول: نعم. فيقول: قد أردت منك أهون من هذا، وأنت في كل آدم ألا تشرك. عاقبه قال: ولا أدخلك النار فأبيت إلا الشرك. الله سبحانه وتعالى، هذا أمر عظيم. الله سبحانه وتعالى لما خلق آدم مسح على ظهره، فاستخرج ذريته من ظهره كأمثال الذر، وأشهدهم على أنفسهم: ألست بربكم؟ قالوا: بلى. وكلنا قلنا هذا في ذلك الوقت. فأخذ الله علينا الميثاق عندما خلق أبانا آدم. فالله سبحانه وتعالى إذا جاء بالكافر أو جاء بالكافر يوم القيامة وأدخل النار، قال له الله تبارك وتعالى: هل لو كانت لك الدنيا وأمثالها أكنت مفتدي بها من عذاب النار؟ فيقول: نعم. فيقول الله تبارك وتعالى له: قد طلبت منك ما هو أهون من ذلك وأنت في ظهر أبيك آدم ألا تشرك بي شيئا، فأبيت إلا الشرك، والعياذ بالله. انظروا يا إخواني ويا أحبتي في الله ويا إخوتي في الله، انظروا إلى الأمر العظيم وما نحن فيه وما خلقنا من أجله. أخذ علينا في ظهر أبينا آدم ألا نشرك بالله شيئا، ثم بعد ذلك بعد أن خرجنا إلى الدنيا أرسل الله إلينا الرسل وأنزل إلينا الكتب، فجاءت بالكتب من عند الله وبينت لنا أمر الله، وأصبح كتاب الله بين أيدينا، كتاب الله بين أيدينا، القرآن بين أيدينا، وسنة رسول الهدى بين أيدينا، وكذلك الآيات الكونية أمامنا وخلفنا وفوقنا وتحتنا، والعقل مركب فينا والحواس موجودة. فأي عذر لنا أن نقول يا فلان ونستعين بفلان من دون الله، أو نستغيث بفلان من دون الله، نستعين بفلان إلى الله، أو نستغيث بفلان دون الله سبحانه وتعالى، من قبر أو من ولي أو من مخلوق أو من ملك أو من إنس أو من جن، مهما كان ذلك الإنسان، فلا اتجاه إلا إلى الله تبارك وتعالى، لا إلى نبي ولا إلى ملك ولا إلى سماوات ولا إلى أرض. لا يتجه الإنسان إلا إلى ربه، ولا يستعين إلا بخالقه وبارئه، ولا يستغيث إلا بربه، ولا يفزع إلا إلى خالقه وربه. لا إلى نبي ولا إلى ملك ولا إلى ولي ولا إلى قبر ولا إلى شجر ولا إلى حجر. لا يملك النفع والضر إلا هو، فلا نشرك معه أو نشرك به غيره أبدا بحال من الأحوال، في جميع الأمور التي لا تكون إلا لله، من الاستعانة ومن الاستغاثة ومن الدعاء ومن التوجه ومن إلى غير ذلك. فالأمور التي لا تكون إلا لله لا يجوز صرفها لغيره بحال من الأحوال. فالله طلب منا ونحن في ظهر أبينا آدم ألا نشرك به شيئا، وأخذ علينا الميثاق في ذلك المكان عندما أخرجنا من ظهر أبينا آدم، وأخذ علينا العهد والميثاق. ثم بعد ذلك ما تركنا أيضا، ما تركنا وضيعنا سبحانه وتعالى وأهملنا، لا، أنزل إلينا الكتب وأرسل إلينا الرسل ووضع فينا العقول وركب فينا العقول وجعل لنا الحواس، وجعل أيضا مع هذا آيات، جعل آيات كونية تدل على خالقها وعلى بارئها تبارك وتعالى. في كل شيء حولنا آية تدل على أن الله هو الواحد تبارك وتعالى. فإذا كان كذلك فلا يدعى ولا يسأل ولا يستعان ولا يستغاث إلا به تبارك وتعالى، ولا يتجه إلا إليه سبحانه وتعالى، ولا يفزع إلا إليه تبارك وتعالى. ونكتفي بهذا حتى نجعل مجالا للأسئلة ووقتا للأسئلة. فنسأل الله العلي القدير أن يرزقنا التوفيق والسداد، وأن يرزقنا الإيمان الصادق،